بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق بالأصول الثلاث أو القواعد الأربعة التي ينبغي أن يعتني بها الناظر في هذه المسألة، وهي مسألة العذر بالجهل، يعني عذر من وقع في الشرك الأكبر، هل يعذر أو لا؟ قد عرفنا أن إجماع السلف على أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك، وهذا لا خلاف فيه البتة، وإنما الخلاف حادث سواء كان من جهة شيخ الإسلام ابن تيمية أو من بعده، النظر حينئذ يكون في دلالة الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل. ولذلك أصلنا الأصل الأول، وهو كيفية البحث في هذه المسألة، لأن نجد كثيرا من الناس إذا أرادوا أن يبحثوا في هذه المسألة، وهل إذا وقع المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره، وقع في الشرك الأكبر، عبد غير الله، هل يبقى على إسلامه ويعذر بالجهل، أم أنه قد انتقل من ملة إلى ملة؟ الجواب الثاني، كيف يبحث هذه المسألة؟ يبدأ بالكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل ردوه إلى ابن تيمية ولا إلى ابن قيم ولا ابن رجب ولا إلى أحد من أهل العلم، بل لم يقل ردوه إلى أبي بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما، مع جلالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما خص الرد هنا إلى الله جل وعلا وهو كتابه، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو إليه، إلى ذاته في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إن كان إجماع حينئذ ما دل عليه الكتاب والسنة فهو ثابت، وما عدا ذلك فهو مطرح مطلقا في باب العلميات وفي باب العمليات. عض على هذا الأصل بالنواجذ، وإياك إياك أن تقدم آراء الرجال ولو عظموا ولو كانوا كبارا على دلالة الكتاب والسنة. وليس بيان التوحيد ولا بيان الشرك وما يتعلق به يحتاج إلى رأي أحد البتة، بل الكتاب والسنة ظاهران بالدلالة على أن التوحيد هو عبادة الله تعالى وحده، إفراد الله تعالى بالعبادة، بمعنى أنه لا يعبد إلا الله تعالى. وحقيقة الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى، والشرك والجهل في القرآن قرينان. صحيح، مرة معنا أمثلة كثيرة تدل على أن الشرك إنما وقع في قوم حكم الله تعالى عليهم بالشرك وكفره، ومع ذلك بين جل وعلا أنهم إنما وقعوا في الشرك لجهلهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، هكذا جاء في كثير من المواضع. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، سماهم ماذا وصفهم به بالجاهلين. كذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم. إذن دل ذلك على أن كل من وقع في الشرك حينئذ قد فارق الإسلام. الإسلام له حقيقة، توحيد له حقيقة، وحقيقة الإسلام حقيقة التوحيد عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، فمن عبد غير الله تعالى فليس بمسلم بالإجماع، ليس بمسلم، لأنه جعل إلها مع الله عز وجل. هذه هي عقيدة المشركين. عقيدة المشركين ما هي؟ جعل إله مع الله عز وجل. هم يعلمون أن لا إله إلا الله تدل على إبطال جميع المعبودات، وهذا مما فارق فيه المشركون من يدافع عن، لا أقول عباد القبور واضح، وإنما من يدافع عن عباد القبور ولا يحكم به بكفره، أولئك المشركون أعلموا بلا إله إلا الله، لأنهم لما قالوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة فرحوا، ظنوا أنها مجرد لفظ يقال، قالوا ماذا؟ 1000 كلمة، ما دام كلمة نعطيك 1000 كلمة. لما قال لهم قولوا لا إله، فهموا معنى لا إله، والمراد بها نفي جميع المعبودات واستحقاقها العبادة من دون الله تعالى. لما عرفوا ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن دل ذلك على أن لا إله إلا تبطل جميع المعبودات من دون الله تعالى. حينئذ هذه المعبودات وإن تعددت أصنافها، سواء كانت ملائكة أو كانوا أنبياء أو أولياء أو صالحين أو مقبورين، هل يخرج عن كونه وثنا يعبد من دون الله؟ جواب لا. وصح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفسير الطاغوت في قوله فمن يكفر بالطاغوت بالأوثان. وهل هذا المعبود الذي يعبد الآن المقبور هل هذا وثن أم لا؟ وثن قطعا، لا ينازع فيه أحد. حينئذ دخل في ماذا؟ دخل فيه بالطاغوت. إذن هذا لم يحقق الكفر به بالطاغوت، دل ذلك على أنه ليس به بمسلم. لو نشأ على هذه العقيدة هذا كافر أصلي معي. لو كان ثم من ينشأ على عبادة القبور، لو وجد في ما يسمى بالبلاد الإسلامية الآن، لو وجد ما من نشأ على عبادة القبور يعني بلغ وهو يعبد غير الله تعالى، هذا كافر أصلي ليس بمرتد. إنما المرتد هو من بدل دينه، بمعنى أنه ماذا؟ كان مسلما ثم بعد ذلك وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر. إذن القرآن والسنة قد بينا التوحيد أتم بيان، فلسنا في حاجة إلى أن يزيد أحد على القرآن وأن يبين أو يقيد أو يخصص بلا تقييد من الشرح، سواء كان كبيرا أم صغيرا. حينئذ إذا أخذت هذا الأصل، هذا أصل مهم جدا، هو في سائر الدين لكن في هذا المسألة على جهة الخصوص، لأن كثيرا ممن يشبه ويلبس على طلبة العلم، ولذلك تجد كثيرا من طلبة العلم يتبنون القول الآخر وهو أنه يعذر به بالجهل، وهذه مصيبة عظمى، يعني كونهم لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا يعرفون حقيقة الشرك ثم يزعمون أنهم طلبة علم. كيف أنت طالب علم ولم ترجع إلى كتاب الله تعالى وتفهم التوحيد الذي بعث به المرسلون قاطبة، ولم ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحالته وسيرته مع أولئك المشركين، وكيف كان يحكم عليهم وكيف كان يتعامل معهم؟ وهذا لا يحتاج إلى مزيد عناية، يعني لا يحتاج أن تحفظ كتاب سيبويه وأن تحفظ عقود الجمال وأن تنظر في الكتب الست ونحو ذلك، لا، هذا مما يستوي فيه العامة والخاصة. يعني معرفة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن لا إله إلا تبطل استحقاق المعبودات مطلقا، لا تصرف العبادة لأحد كائنا من كان. هذا قد يردده كثير من الناس لكنه يعبد غير الله تعالى، هل هذا مسلم؟ الجواب لا، ليس بمسلم، دل الكتاب والسنة على أنه ليس بمسلمين. إذن النظر إنما يكون في الكتاب والسنة، هذا الأصل الأول وهو أصل مهم، أن النظر في ما اختلف فيه أهل العلم. ولو ادعاء قد ادعى أن ثم خلافا في هذه المسألة، قل سلمنا أن في المسألة خلافا، والبحث حينئذ كيف يكون؟ نعرض خلافنا على من؟ ها؟ على فتاوى؟ على اللجنة الدائمة؟ قل لا، نرجع إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. حينئذ نظرنا للكتاب والسنة وجدنا أن التوحيد في أتم بيان وأن الشرك في أتم بيان، بل ابن القيم رحمه الله تعالى يحكم على آيات الصفات أنها من أحكم المحكم. يقول لو ادعينا بأن آيات الصفات من المتشابه يرد على الجهمية كما في مختصر الصواعق، يقول لو ادعينا لو سلمنا أن آيات الصفات من المتشابه لصار القرآن كله متشابه، ولو صار القرآن كله متشابها لبطلت الشريعة. هذا فيما يتعلق بآيات الصفات مع قوله جليلة تتعلق بنوع من أنواع التوحيد، فكيف بالتوحيد الذي هو الأصل في خلق الجن والإنس؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يدل على ماذا؟ على أنه من أحكم أحكم حكم في شريعة الله في القرآن كله من أول إلى آخره هو بيان التوحيد وبيان الشرك. هذا ينبغي أن يكون عقيدة عندك، لا ينبغي أن تكون مترددا فيه، لا، لأنك لو بدأت تبحث وتنظر في أقوال المعاصرين ولو أن تعرض على كلام المتقدمين من أهل العلم، أعني المتقدمين على جهة القرب، لو احتجت أن تنظر دل ذلك على أنك لم تكن على يقين من أن القرآن قد بين التوحيد أتم بيان وبين حقيقة الشرك أتم بيان، وترجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع مع المشركين. الأصل الثاني وهو رد على المشركين الذين صادموا دعوة الشيخ الإمام رحمه الله تعالى بكونه قد عمد إلى آيات نزلت في المشركين فجعلها في المسلمين، بمعنى أنه فعل فعل الخوارج وصنع صنيع الخوارج، ولذلك يقال الدعوة الوهابية والدعوة الخوارج إلى آخره. هذا شأن المشركين قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يتهمون أهل التوحيد وأهل السنة بكونهم خوارج بكونهم تكفيرين إلى آخره. حينئذ نقول هذه التهم لا ينبغي أن يلتفت إليها طالب الحق الموحد الذي عرف كيف يدلل على توحيده ومن أين يأخذ التوحيد وكيف يفهم التوحيد وكيف يستدل على التوحيد. لا يحل له أن يلتفت إلى هؤلاء البتة، بل هؤلاء حكمهم حكم المشركين الذين يدافعون عنه، هكذا دل عليه الكتاب والسنة. ثم مسألتان، مسألة الأولى ما يتعلق بالواقع في الشرك نفسه الذي تلبس به بالشرك، هذا قاطبة الأدلة كلها تدل على شركه أنه مشرك. مسألة ثانية موحد على التوحيد لم يقع في ماذا؟ لم يقع في الشرك، لكنه لم يكفر هؤلاء المشركين. الأصل أنه يلحق بهم، من لم يكفر الكافر هذا مجمع عليه، اليهود والنصارى والرافضة كذلك وعباد القبور، هؤلاء مجمع على كفرهم وتكفيرهم، فمن لم يكفرهم حينئذ يلحق بهم. نعم قد يكون ثم اشتباه في نوع من أنواع الشرك في طائفة معينة، قد يقع شبهة، حينئذ لابد من إزالة، لابد من قيام الحجة. أما مطلقا هؤلاء كلهم لا يكفرون ولم يخرج عن الملة، هؤلاء مسلمون، لا هذا لا يقبل البتة، بمعنى أنه كل من تلبس في كل زمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل من تلبس بالشرك فهو مسلم، هذا الأصل عندهم. حينئذ يقول لا، حكمت علي بكوني مسلما قد فارقت أنت الإسلام. واضح هذا؟ لماذا؟ لأن هذا يدل على أنه لم يكفر بالطاغوت. عرفنا أن الكفر بالأوثان ومعبودات المشركين والبراءة منها وتكفيرهم وتكفير من عبدهم حينئذ هذا مقطوع به، فإذا لم يحقق هذا الأصل حينئذ قلنا هذا الإسلام لم يوجد عنده البتة. هذا الأصل الثاني وهو أن الآيات النازلة في المشركين تعم كل من فعل فعلا، وقد ذكرنا مسائل عديدة مهمة جدا تفيد طالب العلم في النظر في هذه المسألة على جهة العموم، على جهة العموم. ونلخص ما مر معنا ونقول أولا من الآيات التي وردت في بيان ما يتعلق به بالشرك ونحوه، من الآيات ما ورد عاما ابتداء لا على سبب خاص، بمعنى أن الآيات المتعلقة بالشرك والمشركين هكذا كتأصيل على مرتبتين أو شيء تقول على نوعين، آيات نزلت ابتداء لا على سبب، لأنه يقال لك هل القرآن كله بآياته على جهة التفصيل؟ القرآن نزل منجما يعني لم ينزل مرة واحدة، حينئذ هل كل آية نزلت أو سورة نزلت أو آيات نزلت على سبب؟ جواب لها قطعا هذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، بأن من الآيات ما نزل بسبب قصة واقعة ومن الآيات ما نزل ابتداء. حينئذ هل كل ما نزل في بيان حقيقة الشرك وبيان تكفير المشركين آنذاك وبيان وجوب قتلهم ومقاتلتهم إلى آخره هل كله نزل بسبب أم أن منه ما نزل ابتداء؟ لا شك أنه الثاني. حينئذ أول ما يقسم به ظهر هذا المشرك الذي يزعم بأن الآيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين، أول شيء تقول له أنت أخطأت، وهذا مما يدل على أنهم لم يرجعوا إلى القرآن. لو رجعوا إلى القرآن وعرفوا وقرأوا وتلوا الآيات الواردة في بيان التوحيد وما يتعلق بالشرك لعرفوا أن من الآيات ما نزل ابتداء ولفظه عام صيغة من صيغ العموم، والأصل في العام أنه يبقى على عمومه، وأن كل ما تحقق فرد من أفراده بالوصف الذي تعلق به العام دخل فيه، هذا الأصل. كذلك حينئذ عندما نقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يأتيك زيد من الناس اليوم يقول لك ما قرأت الفاتحة، ماذا تقول له؟ دخل في العموم أو لا؟ دخل في العموم لأنه لم يقرأ الفاتحة، وهذا عند من يجعلها ركنا لا يخالف ذلك. لكن من يدعو مع الله إلها آخر، وهذا قد دعا مع الله إلها، دخل أو لا؟ قالوا لا، لا يدخل. كيف أدخلتموه في الفرعيات والعمليات وأخرجتموه من العقائد؟ هذا باطل. حينئذ نقول من القرآن أو من الآيات ما نزل ابتداء وهو عام لا على سبب خاص. وهذا النوع الذي نزل ابتداء، انتبه، هذه قاعدة، هذا النوع لا خلاف فيه بين العلماء المتأخرين في عمومه كما هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا خلاف، هكذا نحكيه، لا خلاف بين العلماء المتأخرين من أهل الأصول وغيرهم، لأن من العلماء المتأخرين منهم من هو صاحب سنة ومنهم ما هو صاحب بدعة، الأصول منهم ومنهم فيهم وفيهم. حينئذ نقول المتأخرون حكوا الإجماع ولم يختلفوا على أن ما نزل ابتداء أو كان النص من الحديث ابتداء أنه عام، أنه عام. كيف تحقق العموم على ما ذكرناه سابقا؟ كل من اتصف بالوصف الذي علق عليه اللفظ العام دخل، لأنه فرد من أفراده، فرد من أفراده. إذا قلت أكرم الطلاب، حتى في العرف، حتى في لسان العرب، أكرم الطلاب، وهذا طالب، تكرمه أو لا تكرمه؟ ما قلت أكرم زيدا من الناس، قلت أكرم الطلاب، ستقول ماذا؟ ها، تقول الطلاب لفظ عام جمع محلا بأل، وهذا طالب وجد فيه الوصف فدخل في الحكم في اللفظ العام فوجب إكرامه، صحيح أم لا؟ هل هذا يحتاج إلى رياضيات وهندسة؟ ما يحتاج، أمر واضح بيّن، أكرم الطلاب أو هذا طالب، تكرمه أو لا تكرمه؟ حينئذ أكرمته لماذا؟ أنا ما قلت أكرم زيدا، كيف جعلت زيدا داخلا فيه في اللفظ؟ تقول الطلاب هذا لفظ عام وحكم عليه بالإكرام، حينئذ أكرم الطلاب يعني أكرم كل طالب تحقق بالوصف وهو كونه طالبا، صحيح أم لا؟ معي؟ أكرم كل طالب، وهذا تحقق فيه وصف الطلب، وهذا تحقق فيه وصف الطلب، وهذا وهذا إلى آخره، دخلوا كلهم؟ نعم دخلوا كلهم. لماذا؟ لوجود الوصف المرتب عليه. حينئذ هذا يكرم، هذا يكرم، هذا يكرم. فاقتلوا المشركين، طبق، تخافون؟ فاقتلوا مثل أكرم، يعني فعل أمر، المشركين، أبو قتيبة، المشركين، هذا محلا بأل مثل الطلاب، فهو لفظ عام. إذا كل مشرك الأصل ما حكمه؟ وجوب القتل، هذا الأصل، إلا ما استثني، إلا ما استثني. حينئذ فاقتلوا المشرك، كل مشرك تحقق فيه وصف ماذا؟ وصف الشرك. ما هو الشرك؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. واضح أو لا؟ محكم أو لا؟ هذا من المحكمات، من الواضحات. هل يحتاج إلى فلسفة؟ هل يحتاج إلى معارضة؟ جواب لا. إذن رجوع إلى الأصل، وهو أن اللفظ العام المشركين هذا يدخل فيه كل مشرك. كيف يدخل فيه كل مشرك؟ بمعنى زيد من الناس وقع في الشرك، حينئذ اتصف بوصف الشرك، كما أن ذاك اتصف بوصف الطلب فصار ماذا؟ صار مكرما، وهنا صار مقتولا. هذا الفرق بينهما. إذن فاقتلوا المشركين، هذا لفظ عام. إذن من الآيات ما ورد عاما ابتداء، انتبه، هذه قاعدة مهمة جدا تفيدك في مناظرة هؤلاء. نحن نقول أصلا أنهم لا يناظرون ولا يجادلون، هذا الأصل من طرائق أهل السنة، مجانبة مجادلة أهل البدع، كيف بالمشركين، هذا الأصل. فإذا جودل وأردت النظر، حينئذ نقول الآيات منها ما نزل ابتداء ولفظه عام، والقاعدة أن العام يبقى على عمومه، فلا يخرج منه فرض إلا بنص. ما هو هذا النص؟ آية، حديث، إجماع، وليس بينها قول ابن تيمية ولا محمد الوهاب ولا غيره، صحيح أم لا؟ لا بأس التصريح بهذا من أجل الممارسة، ليس من باب التقليل والاحتقار أو شيء من ذلك والتنقص للعلم، لا، وإنما بعض المسائل لابد من التنصيص عليها. قد يظن الضال أنه لو وجد قول لابن تيمية رحمه الله تعالى يعذر بالجهل، قلنا ما لك وما له، أنت مأمور بماذا؟ مكلف بأي شيء؟ بالقرآن أو بابن تيمية؟ ها، كقاعدة أنت الآن، توحيد، هذا عقيدة، أنت مكلف بمن؟ بطاعة من؟ محمد بن عبد الله وأحمد بن عبد الحليم؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله وليس أحمد بن عبد الحليم ولا محمد الوهاب ولا غيره. إذن هذه قاعدة لابد تكون عندنا يقين لا نتردد، لأنه قد يأتيك قل انظر ابن تيمية عذر، انظر ابن القيم قال، انظر محمد الوهاب له قول آخر، انظر الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى آخره. قلنا قالوا أو لم يقولوا، ننطلق من ماذا؟ ننطلق بالكتاب والسنة، كتاب والسنة، نعتذر لهم لعل ولعل إلى آخره، لا إشكال في ذلك. لكن طرح الكتاب والسنة أو الإعراض عن الكتاب والسنة مع وضوح الدلالة على أن من وقع في الشرك الأكبر مشرك، هذا لا يجوز شرعا، لا يحل لك البتة أن تعدل عن ظاهر الكتاب والسنة بل عما هو مقطوع به من الكتاب والسنة لأجل قول فلان وفلان. إذن هذا النوع مما نزل ابتداء وهو لفظ عام لا على سبب خاص، لا خلاف بين العلماء المتأخرين في عمومه كما هو إجماع الصحابة على ذلك. قال الزركشي في البحر المحيط لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء، لا إشكال يعني لا خلاف في صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء، يعني لا على سبب خاص. هذا أصل ذكرناه سابقا ينبغي أن تعتني به، ولذلك إذا ضممت إلى مثل هذه المسائل النظر في أصول الفقه وقواعد القواعد الأصولية حينئذ تفهم الذي يذكره لك، وأن الألفاظ العامة تبقى على عمومها، وهذا محل إجماع فيما يتعلق بالعمليات وفيما يتعلق بالعقائد العلميات. ولكن يحصل خلل عند هؤلاء أنهم يقاعدون القواعد ويجعلونها في الفروع، وإذا جاءوا في باب العلميات العقائد حينئذ حصل عندهم ارتباك. والذي ينبغي أن ما يؤصل الأصل فيه طرده، بمعنى أنه ماذا؟ الشرع دل على أن العام يبقى على عمومه، قد عرفنا ذلك من جهة الشرع، وذكر أهل الأصول كثيرا ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة ومن اللغة، أن اللفظ العام يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون مضطردا في جميع أفراده، حينئذ الأدلة دلت على ذلك، فلا فرق بين فروع وبين أصول، لا فرق بين علميات وبين عمليات، مدلوله كلية قد حكم عليه في التركيب من تكلم، يعني يتبع كل فرض، فهكذا قال أهل الأصول. اللفظ العام إذا سلط عليه حكم أكرم الطلاب، أكرم هذا هو الحكم، أكرم هذا الإكرام يجب لأنه صيغة افعل، فاقتلوا المشركين قرآن أحسن، فاقتلوا المشركين، حينئذ المشرك هذا متعدد أفراد لأنه لفظ عام لا حصر له، حينئذ فاقتلوا القتل، الأمر بالقتل يتبع كل واحد، فصار ماذا؟ اقتل زيدا، كأنه في قوة قضايا كما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، كأنه في قوة قضايا، بل هو في هذا المعنى. قضايا يعني ماذا؟ يعني في عد أو أشبه ما يكون بعدة جمل لا حصر لها، دمجتها كليا وأطلقت عليها الوصف الذي هو مشترك بينها. والأصل ماذا؟ اقتل زيدا المشرك، اقتل عمرا المشرك، اقتل إلى آخره ما لا حصر له. حينئذ جئنا بقاعدة عامة التي هي اللفظ العام وسلطنا عليه الحكم، حينئذ الحكم يتبع كل فرد. تبين هذا. ومن يدعو مع الله إلها آخر، من يدعو؟ إذن كل من صرف الدعاء لغير الله تعالى حينئذ لما حسابه عند ربه، لو لا يفلح الكافرون حكم عليه بماذا؟ بالكفر. إذن من؟ هذه صيغة عموم لأنها شرطية، حينئذ الحكم يكون واحدا. تبين هذا الأصل وهو مهم جدا. الأمر الثاني تصحيح مفهوم يخطئ فيه بعض الناس، بل حتى وجدت عند بعض طلبة العلم الذي ذكرته سابقا، وهو أن جميع ما يتعلق بالآيات الواردة في الشرك نزل في شأن المشركين، وهذا غلط محض ظاهر، بل منها كثير في سور مدنية يعني نزل فيه في المدينة، ولم يكن ثم إلا ماذا؟ إلا أهل الكتاب، ووجد النفاق ولم يكن النفاق فيه في مكة، إنما وجد النفاق في المدينة، ووجد الخطاب مع أهل الكتاب وبيان الأحكام المتعلقة به بأهل الكتاب وجد بعد ذلك في المدينة، أما في مكة إنما الشأن في المشركين. فلذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى أن القواعد الكلية العامة الأصول العامة في الشريعة هذه تحققت في مكة، فحينئذ الأصل في بيان التوحيد إنما كان على وجه الكمال في مكة، ثم في المدينة بعد ذلك إنما جاءت أو جاءت الفروع المتعلقة بالتوحيد أو الفروع المتعلقة بلوازم التوحيد، ومنها ما يتعلق ببيان الشرك وحقيقته وحكمه والنهي عنه، ومنها ما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركته، هل يقول هذه نزلت بسبب المشركين، ومنها ما هو حديث على الأنبياء، ومنها ما هو خطاب للصحابة. ثالثا من الآيات ما هو مجمع عليه أنها خطاب للموحد، كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بالإجماع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأمته أو لهما معا، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، إذن ما به خطب النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، لكن خطاب لأمته من؟ الموحدون أو المشركون؟ المشركون ليس من أمته، ماذا بقي؟ الموحدون. واضح؟ إذن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته الذين بقوا على الإسلام، أما من اقترف الشرك هذا ليس لا نصيب له في الإسلام البتة. الإسلام عبادة الله تعالى وحده، فإذا لم يحقق هذا الوصف فليس بمسلم، علم أو لم يعلم، كذلك علم أو لم يعلم، انتبهوا. وكذلك قوله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ولا أشرك، من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولا أشرك به أحدا هذه آية وتعلقت بالشرك، والمتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وكذلك قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. رابعا من الآيات ما نص عليه بعض المفسرين أنه من المحكم، يعني المحكم الذي هو واضح المعنى والدلالة، وهذه من المسائل المهمة معرفة المحكم والمتشابه والأصول المتعلقة بالتوحيد وبالشرك، أقول أصول المتعلقة بالتوحيد والشرك هذه من المحكمات، بل هي أحكم المحكمات، بمعنى أنها واضحة بينة لا لبس فيها البتة، ليس فيها لفظ مجمل ولا لفظ مشتبه ولا لفظ مشترك إلى آخره، أبدا ليس فيها شيء من ذلك البتة. إن وجد فهو فيما يتعلق بقضايا الأعيان، وقضايا الأعيان عند أهل العلم من المتشابه إذا خالفت الأصل، إذا خالفت الأصل فهي من المتشابه، حينئذ نؤصل الأصل باعتبار دلالة الكتاب والسنة، ثم إن وجد شيء مما يتعلق بمخالفة الأصل في قضية من القضايا وجد فيه معنى أو معاني، من المعاني ما لا يخالف وثم معنى يخالف، الذي يخالف هذا مطروح عند أهل العلم، مطروح يعني لا يلتفت إليه، المحكم مقدم عليه، وهذا محل إجماع، من عكس قد انعكس عنده صار من أهل الزيغ البدع والضلال إن لم يخرج عن الملة. قال كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال القرطبي هذا من المحكم المتفق عليه، من المحكم المتفق عليه، ما هو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به هذا وصف، رتب عليه الحكم ما هو؟ ما هو؟ نفي المغفرة، لا يغفر الله له، يعني إن مات على الشرك، أما إذا تاب تاب الله تعالى عليه، صح أم لا؟ إذا تاب تاب الله عليه، لكن إن مات على الشرك فالله عز وجل حكم حكما، هذا الحكم مجمع عليه متفق عليه بين أهل العلم، وعدوه من المحكم غير المتشابه، وهو أن الله تعالى لا يغفر له، وإذا لم يغفر الله تعالى له حينئذ صار حكمه خالدا مخلدا في النار. متى هذا؟ أن يشرك به، يعني إذا وقع في الشرك وأطلق، لم يقل وقع في الشرك جاهلا، لم يقصد، أخطأ، متأول، قلد إلى آخره، صحيح أم لا؟ وإذا أطلق الشارع عرفنا الآن قاعدة، إذا جاء الشيء مطلقا وجب أن يبقى على إطلاقه. وجهه هنا في هذا النص إن الله لا يغفر إشراكا، متى ما وقع هذا الإشراك على أي وجه، صحيح أم لا؟ على أي وجه، لأنه قد يقع الإشراك هنا عمدا، وقد يقع خطأ، وقد يقع تقليدا إلى آخره، وقد يقع مع الجهل كذلك، حينئذ هل الآية جاءت مقيدة؟ الجواب لا، من قيد هنا أراد بكون الباري جل وعلا نفى المغفرة لمن وقع في الشرك الأكبر عمدا، قلنا إيتي بماذا؟ إيتي بالمقيد، لأن النص مطلق، والمطلق باعتبار دلالته على أفراد هو كالعام، بمعنى أنه ماذا؟ يدل على أفراد، وإن كان على جهة البدل على جهة الشمول، إلا أن فيه كذلك عموم، فيه عموم من هذه الجهة. فلما لم يقيده الشارع باري جل وعلا حينئذ أبقيناه على إطلاقه. إذن هذا الحكم الذي دل عليه هذا النص مجمع عليه كما قال القرطبي في تفسيره، وهذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة، لا اختلاف فيه بين الأمة. وأئمة السنة عند تقرير هذا الأصل الذي هو أن الذنوب التي دون الشرك لا تخرج فاعلها عن الملة يستدلون بهذه الآية، ويقولون هذه الآية فيها رد على الخوارج. خوارج انتبهوا، خوارج إنما يكفرون بماذا؟ بغير المكفر، هكذا تعبي، لا تقول بمعصية، لأن الشرك معصية، لا تقول بذنب وتسكت تجعل لك مدخل من هؤلاء، إنما تقول الخوارج يكفرون بما دون الشرك، الخوارج يكفرون بغير المكفرات، أما من كفر بالمكفر فليس من الخوارج في شيء، ليس من الخوارج في شيء. انتبه لي لهذا. إذن الذي يكفر بالمكفر هذا ليس من الخوارج، إنما الخوارج هم الذين يكفرون بما هو دون الشرك، يعني شرب الخمر وقال كافر مرتد عن الإسلام، هذا حق أم باطل؟ تكفيره حق أم باطل؟ شارب الخمر باطل، إذن لا بأس، إذن تكفير منه ما هو خطأ باطل، ومن التكفير ما هو حق بل هو واجب، بل قد لا يصح إسلام، بل لا قطعا لا يصح إسلامك إذا لم تكفر، لأن الله تعالى قال فمن يكفر بالطاغوت، إذن لابد أن تكفر بالطاغوت. لو لم تكفر اليهود والنصارى ما حكمك؟ خرجت. لو لم تكفر من كفر الله تعالى وأجمع عليها العلم حينئذ قل خرجت، إذن لابد من التكفير. إذن الخوارج المراد به ماذا؟ الذين قال أهل العلم أن هذه الآية فيها رد على الخوارج، هم الذين يكفرون بغير مكفر، بغير أو بما هو دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، أما التكفير بالمعاصي هذا لا يقول به أحد البتة، وجل من يرمى الآن بالخوارج وأنهم تكفيريون، الأكثر أنهم يكفرون به بالمكفرات، يعني ليسوا بخوارج، ليسوا بخوارج. انتبه، طالب العلم لا ينبغي أن يكون ببغاء يسمع في الإعلام أو يسمع من فلان وفلان ولو كان من العلم خوارج خوارج تكفيريون لآخره، فإذا به يسير بسيرهم. انتبه، قد تقول خوارج تخرج من الملة. نعم، طالب علم يجب أن يكون محققا لألفاظه، لا تتبع هكذا خوارج إرهاب إلى آخره، يجب أن تتحقق من ألفاظه وتنظر في مدلول الألفاظ ما المراد به. خامسا، دلالة السنة على ذلك ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ سائل صحابي رضي الله تعالى عنه، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، وهو خلق، تجعل لله ندا، هذا تعريف للشرك. حينئذ لو فعل ابن مسعود، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته، لن يفعل ولم يفعل، لكن لو فعل ما حكمه؟ وقع في الشرك، وقع به في الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهو يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. اجتنبوا، خطاب للصحابة. إذن هل من الممكن أن يقع المسلم في الشرك الأكبر؟ قل نعم، بدليل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن بعدهم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر ماذا؟ أولها الشرك بالله. إذن من الممكن عقلا، بل جاء الشرع بتأييده، أن الموحد قد يقع في الشرك فيفارق الملة، فيفارق الملة. وما قال هنا الشرك بالله متعمدا، بل أطلق الشرك، يبقى على إطلاقه. فكل مصدر وكل فعل سواء كان ماضيا أشركوا يشركون مشركون المشركون، كلما جاء لفظ الشرك فهو على إطلاقه، يعني لا يقيد بعلم ولا بجهل ولا بخطأ ولا بعمد إلى آخره، بل يبقى على إطلاقه. وحينئذ إذا بقي على إطلاقه المراد به ماذا؟ أن هذه الأصناف كلها داخلة في الحكم الشرعي، يعني لا يختص بنوع دون نوع. ومر معنا كذلك حديث عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا خطاب للصحابة الذين آمنوا، يعني انتصروا بصفة الإيمان، صدقوا بقلوبهم وعملوا، ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوه بشرك. حينئذ دل ذلك على أنه يمكن أن يقعوا في الشرك. إذن القول بأن المسلم لن يقع ولا يقع في الشرك هذا مخالف للنصوص. الأمر السادس وهو من الأمور المهمة تضيفه إلى الأول: لا حجة في دعوى الشرك. هذا مرة معنا: لا حجة في دعوى الشرك، يعني كل من وقع في الشرك فأي دعوى يذكرها فهي باطلة غير مقبولة. لو قال أخطأت لا يقبل منه، لو قال جهلت ولم أعلم كذلك لا يقبل منه، لو قال متأولا مقلدا لا يقبل منه البتة، نحكم عليه بما ظهر منه. لا حجة في دعوى الشرك كما قال البغوي، هكذا نصه: لا حجة في دعوى الشرك. قال ابن كثير في قوله تعالى: قال تعالى: بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون. قال ابن كثير: أي في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك، لا دليل، ليس لهم حجة البتة. كما قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يفلح الكافرون، حينئذ من يدعو؟ كل من دعا سوى الباري جل وعلا توجه إليه بالدعاء، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فقد وقع في الشرك، فيقال فيه لا يفلح الكافرون، حكم الله تعالى عليه لا يفلح الكافرون، وجعله ماذا؟ جعله داعية مع الله تعالى إلها. وعرفنا المراد به بالإله الذي هو المعبود، هذا في لسان العرب كذلك جاء به الشرع. وقال: لا برهان له به، إذن كل معبود سوى الباري جل وعلا لا برهان له به، ليس عنده برهان، ليس عنده دليل للبتة. قال: فالمشركون، قال ابن كثير: فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال. هكذا قال ابن كثير، يدل على ماذا؟ على أن ابن كثير رحمه الله تعالى في النص هذا وكثير في كلامه في الآيات أنه لا يعذر بالجهل، بل يسوي بين العالم وبين الجاهل. كذلك ابن جرير الطبري إلى آخره، أكثر المفسرين الذين وقفت على كلامهم لسيما الذين هم على الجادة مذهب السلف لا يفرقون بين العالم والجهل، بل ينزلون الآيات ابتداء على الجهال، كما قال ابن كثير هنا رحمه الله تعالى. قال: وإنما يفعلون ذلك عن الشرك الأكبر اتباعا لآبائهم وأسلافهم، وهذا التقليد بعينه، ولا شك أن المقلد جاهل أو عالم، بالإجماع أن المقلد جاهل. حينئذ فعلوا ماذا؟ بالنص القرآن فعلوا الشرك اتباعا لآبائهم، صحيح أم لا؟ دل النص. إذن أين نذهب بهذه الآيات الدالة على أن المشركين إنما وقعوا في الشرك اتباعا لآبائهم وأسلافهم؟ قال ابن كثير: وإنما يفعلون ذلك أي الشرك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال، كما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإن على آثارهم مقتدون. نص. أين يذهب هؤلاء الذين يعذرون المشركين من هذا النص؟ هذا النص واضح بين، إعذار المشركين تكذيب لهذا النص، يكفي هذا في كفرهم. إعذار المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل، لأنه هل سيزعم هذا بأن ما يفعل عند القبور ليس بشرك؟ هل يستطيع أحد أن يزعم أنه ليس بشرك؟ الذي أذهب الذبح عند لغير الله تعالى عند القبور والطواف والاستغاثة إلى آخره، هذه شركيات أم لا؟ كفريات أم لا؟ شركيات. إذن ليست معاصي، ليست كشرب الخمر والزنا وأكل الربا نحو ذلك. إذن فعلوا الشركة حينئذ، فعلوه لماذا؟ اتباعا لآبائهم. هؤلاء فعلوه اتباعا لآبائهم أو فتاوى علمائهم، لا فرقه، كلاهما تقليد. وأولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنص إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون مهتدون، حينئذ لا فرق بينهما البتة. والتفريق هذا ليس مبنيا على دليل البتة، وإنما هو مبني على الهوى. قال ابن كثير في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، أي على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في ذلك، وقد علم يعني الباري جل وعلا أنه لا حجة لهم ولا برهان. إذن هذا أصل انتبه له. الأصل الأول مهم جدا، قرآن منه آيات نزلت ابتداء وهي ألفاظ عامة لا على سبب، فتبقى على عمومها بإجماع أهل الأصول المتأخرين وكذلك الصحابة رضي الله تعالى. هنا لا حجة لمشرك البتة، هذا نص واضح من الكثير وكذلك غيره وفي مواضع عديدة من القرآن. سابعا قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في آية وعلق عليها بتعليق جيد وهو يعتبر أصلا فيه بهذا المقام، قال وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم الآية. قال رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل قاطع. قاطع ما معنى قاطع؟ يعني لا تأويل، وليس بظنه، وإنما هو قاطع يعني لا يحتمل القطع، لا يحتمل أن يصرف عن ظاهره، هذا معنى القطع. عندنا قطع عندنا ظن، ولذلك إذا تعارض قطع وظن عند أهل الأصول يقولون ماذا؟ هذا التعارض لا وجود له. لماذا؟ لا يتصور، لأن القاطع والقطع مقدم مطلقا، وإنما يقع التعارض بين الظنيات. إذا حصل تعارض بين قطع وقطع هذا أحد الخبرين، إما أنه كاذب وإما أنه منسوخ، إما كذب وإما نسخ. إذا حصل قطع تعارض بين قطع وقطع بقي ماذا؟ قطع وظني، هذا لا يتصور لا وجود له. لماذا؟ لو وجد، لأن القاطع هذا مقدم عليه مطلقا سواء كان في العقليات أو في النقليات، بقي التعارض بين الظنيات، هذا اللي هو بحث الترجيح عند أهل الأصول، عند أهل الأصول. ولذلك تجعل هذه كفائدة تأتيك إن شاء الله تعالى، أن قضايا الأعيان ظنيات، والمحكمات فيما يتعلق بالتوحيد هذه قطعيات، فلا يمكن أن نصرف القطعيات المحكمات بما جاء في بعض الظنيات التي قضايا الأعيان، قصة حاطب والجارية وحديث أبي وقد الليثي إلى آخر، هذا ما يستدل بها هؤلاء، ليس عندهم إلا يدندنون حول هذه فقط، جعلوها أصول وجعلوا القرآن فرعا، فجعلوا المحكم محكوما به بالمتشابه. يعني القاعدة الشرعية ما هي؟ الربانية والذي عليه السلف أن يردوا المتشابه إلى المحكم. هؤلاء ماذا صنعوا؟ جعلوا حديث أبي وقد أصل، ثم كلام أهل العلم الذي هو على الآيات التي مرت معنا جعلوه ماذا؟ فرعا، فردوا المحكم إلى المتشابه، فعكسوا فانعكسوا وخرجوا عن الملة. قال هنا قاطع على أن حقوق الله الخالصة له جل وعلا من جميع أنواع العبادة، قاطع دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. هذا هو معنى التوحيد، وهذا هو الذي حصل الاتفاق عليه بين الأنبياء والرسل، وهذا الذي أجمع عليه الرسل قاطبة، وهو أعلى إجماع في الدنيا، إجماع على ماذا؟ على معنى التوحيد. من جهة القطع الثبوت أخبرنا الباري جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، والمعنى المجمع عليه هو هذا الذي دل عليه لا إله إلا الله. إذن من حيث الثبوت هو قطعي، ومن حيث الدلالة هو قطعي، لا يوجد إجماع أعلى من هذا، وهو الإجماع إجماع من؟ الرسل والأنبياء. على ماذا؟ على أن التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة. ومن الذي أخبرنا بهذا الإجماع؟ الباري جل وعلا، وهو قرآن وهو قطعي الثبوت. ثامنا الحديث الواردة في أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة، ومن ذلك الوقوع في الشرك الأكبر وقد بوب شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، وذكر فيه كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ ولا شك أن اليهود والنصارى قد وقعوا في الشرك الأكبر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة مطلقا أطلقا ولم يقيده، فدل ذلك على أنهم قد يقعون في ماذا؟ في الشرك الأكبر. إذن هذه الأمة ستفعل ما فعلت اليهود والنصارى، وجاءت أحاديث تدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، ونحن في آخر الزمان أو لا؟ نحن في آخر الزمان. إذن الذي يفعل عند القبور شرك أم لا؟ شرك بهذا النص. تاسعا، القاعدة إن الآيات التي نزلت بسبب المشركين تعم كل من فعل فعلهم، فالحكم حكمهم، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. يعني انتهينا في الأمر الأول من الآيات النازلة بلا سبب، وهذا أصل يدل على أن الآيات التي نزلت بسبب المشركين كذلك تعم. إذن النوعان يعم، والعموم إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى، بمعنى أنه قد يكون من جهة اللفظ يعني صيغة عموم، فلا بد أن ترجع إلى صيغ العموم، ما هي؟ كل والذين والذي إلى آخره، موصولات وشرطيات ونحو ذلك. والعموم المعنوي المراد به ماذا؟ أنه يعلل، الحكم يكون معللا، والحكم والعلة قد تذكر مع لفظ عام وقد تذكر مع لفظ خاص، فحينئذ إذا ذكرت مع لفظ عام اجتمع أمران، اجتمع العمومان، العموم اللفظي والعموم المعنوي، وإذا ذكرت مع لفظ خاص كما ذكر ابن القيم فيما يتعلق به: وإلى عاد أخاهم هود، هنا مع خاص، فبين الباري جل وعلا أنه أهلكهم بشأن ماذا؟ معاصيهم وشركهم، حينئذ نقول هذا الحكم معلل وقد ذكر مع خاص. والقاعدة ما هي القاعدة؟ خاص معلل، حكم معلل، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن النظر في اعتبار الشرك من جهتين، من جهة اللفظ، انتبه لهذا، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، حينئذ تستدل تجمع الآيات الواردة في القرآن فيها شرك فتنظر فيها ماذا؟ من جهة اللفظ، من جهة العموم اللفظي، هل فيها لفظ عام أم لا؟ وإذا لم يكن فيها لفظ عام، وهذا يكون في ماذا؟ يكون في القصص، قصص الأنبياء، تنظر قصة نوح، قصة عاد، هود إلى آخره، فمن فحوى القصة ماذا؟ أنهم كذبوا وبقوا على شركهم إلى آخره، فعذبهم الله عز وجل وحكم كذلك في الآخرة بخلودهم فيه في النار، حينئذ يقول: من فعل فعلهم فالحكم حكمهم. إذن قاعدة هنا كقاعدة، وهي أصل هنا في هذا المقام، إن الآيات التي نزلت بسبب المشركين تعم كل من فعل فعلا فالحكم حكم، فعل فعلا والحكم حكمه، مسألة أو مسألتان؟ مسألة أو مسألتان؟ مسألة؟ أنا أقول مسألتان، توافقون أو لا؟ فعل فعلهم، لأنه قد يفعل فعلهم فالأصل فيه حينئذ يشتق له اسم، يشتق له اسم، فالحكم حكمهم، بمعنى ماذا؟ أنه يحكم عليهم في الدنيا بالتكفير وفي الآخرة بالنار، خلود في النار. وهذا نريد الاحتراز به إذا سلمنا بأهل الفترات، أهل الفترات بين رسولين، حينئذ نقول: هؤلاء ما حكمهم؟ على ما اشتهر فيهم خلاف، ولعلنا نفردهم به بدروس إن شاء الله تعالى، ليس في هذا الموقع. إذا وقعوا في الشرك، فمر معنى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب عامة السلف تسميتهم بالمشركين، إذن هم مشركون، تقول هذا مشرك، لكن جاء قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن باعتبار أهل الفترات نفرق بين الأسماء وبين الأحكام، بين الأسماء وبين الأحكام. إذن من وقع في الشرك وهو من أهل الفترة حكمنا عليه بكونه مشركا، نسميه مشركا، لا بد من هذا من جهة اللغة ومن جهة العقل، وثانيا لا نحكم عليه بكونه خالدا مخلدا في النار. لماذا؟ لأن الله تعالى قيد عذاب الحجة الرسالية ولم يكن ثم رسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إذن هما مسألتان الفعل والحكم، لكن بعد البعثة كل من بلغه القرآن حينئذ إذا فعل الشرك والحكم حكمه، يعني لا فرق هنا بين الفعل وبين الحكم، وهو شيء واحد، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، هذا الأصل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونظائر هذا كثير، لما ذكر ما يتعلق به نزلت في فلان وفلان الأخيره يأتي في كلام المفسرين هذه الآية نزلت في فلان وهذه الآية نزلت في فلان، قال ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، يعني من قال ذلك من أهل التفسير أن هذه الآيات نزلت في المشركين لم يقصدوا أنها اختصت بهم بأولئك الأعيان، بل من فعل فعلهم فالحكم حكم، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، لا يقول مسلم ولا عاقل، لا يقول مسلم ولا عاقل، فإن قاله فليس بمسلم ولا عاقل، هكذا صح أم لا؟ فإذا قاله فليس بمسلم ولا عاقل، وأهم شيء عندنا ليس بمسلم، مع عقل هذا هو شأنه. قال وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، يعني بالعموم المعنوي الذي عناه، حينئذ كل من أشبه هذا النوع فالحكم حكمه. نزل القرآن، نزلت الآية لبيان أن هذا الذي عكف على القبر وتقرب إليه وذبح ونذر إلى آخر أنه مشرك، وأن حكمه في الدنيا كافر وجب القتل، وفي الآخر خالد مخلد في النار، جاء شخص في هذا الزمان ففعل عين الفعل، عين الفعل لا نقول أكثر وهم وقعوا في أكثر، لكن قل عين الفعل ما حكمه؟ إذن هذا يشبهه، النظير يحمل على نظيره والحكم واحد، إذن لا فرق بين هذا وذاك البتة. وأهل الإرجاء هنا وقعت عندهم المشكلة، وهي أن كل من قال لا إله إلا الله إذن لا يمكن إخراجه من الملة، صحيح؟ كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وهما فعل من النواقض، ولو ارتكب ألف ناقض، ولو ارتكب حقيقة لا أقول على جهة المبالغة، ولو ارتكب ألف ناقض في الصباح والمساء وهو لا يصبح ولا يمسي إلا بالكفر الأكبر الواضح البين فهو مسلم، يقول لا إله إلا الله ويصلي ويكبر مع المسلمين ويحفظ القرآن ويحج ويصوم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء. ومن العجائب أن بعض طلبة العلم يلتبس عليه هذا الأمر، مسلم لكونه يصلي، كونه يحج، كونه ملتحي صار مسلما، هل الخصائص التي تثبت للعبد لكونه مسلما بلحية وبثوب إلى آخره، حفظ قرآن وحفظ سنة؟ قل لا، إنما أصل الدين الذي هو التوحيد، أن يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه. العاشر، ليس المراد بالسبب عين ما وقع الحكم بسببه، بل هو أو مثله، هذا كذلك أصل ثالث في هذا المقام ينبغي العناية به. ما مراد من قال بأن العبرة به بالسبب؟ المراد به ماذا؟ مثله. ليس المراد كما قال ابن تيمية، لم يقل أحد لا عاقل ولا مسلم أن الآيات تختص بالأشخاص بأعيانهم، وإنما المراد ماذا؟ أن يفعل مثل ذلك الفعل. قال بل هو أو مثله أو ما هو أولى بالحكم منه. قال الشافعي، وهذه كلمة مهمة، وكان العلم أنه على مثلها أو أكثر منها. حينئذ هذه الآيات، نتيجة هذه الآيات النازلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت بسبب من عبد غير الله، حينئذ نزلت بسبب، هذا السبب لا يختص بمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى آخر الزمان، حينئذ نقول هذه الآية نزلت بسبب هؤلاء عباد القبور الذين يعبدون البدوي، كل عام يزيد عن ما لا يقل عن مليون يحجون حجا إلى ومعهم مناسك، ثم يقال هؤلاء معذورون بالجهل. الحادي عشر، الحجة قائمة بما يفيده اللفظ وهو يقتضي العموم، الحجة قائمة بماذا؟ باللفظ، يعني بي بالنص، ليست العبرة بي بالسبب، السبب شيء خارج. ولذلك قلت لكم أول الدرس ماذا؟ الحجة بالوحي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن اللفظ هو الذي تحتج به، أما شيء آخر منفك كالسبب هذا ليس بحجة. نعم يعين على فهم الآية لكنه لا يكون مخصصا لي للآية، يعين على فهم الآية لكن لا يكون مخصصا أو مقيدا لي للآية. الحجة قائمة بما يفيده اللفظ وهو يقتضي العموم، ووروده على السبب لا يصلح معارضا، لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام، ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصري على ذلك السبب. ومن ادعى، قال الشوكاني رحمه الله تعالى، ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأتي بدليل تقوم به الحجة، ولم يأتي أحد من القائلين بالقصر على السبب شيء يصلح لذلك، يعني ممن قال من أهل الأصول ولا عبرة بهم. إذا صح عن الصحابة رضي الله تعالى إجماع أنهم أعملوا الآيات النازلة بسبب في غير من نزلت فيه يكفينا هذا، كذلك يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. ولو ورد من أتباع المذاهب من قال لا يقصر على السبب إلى آخره، وأخذ بعض الروايات، هذا عن مالك وهذا عن أحمد إلى آخره، قلنا هؤلاء يأخذون ما يريدون، وثم روايات أخرى. ولذلك الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أنكر على ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه نسب هذا المذهب إلى مالك رحمه الله تعالى. الثاني عشر أن هذه المسألة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك، وذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ الآية عامة أو خاصة؟ اللفظ عام، إن الحسنات الحسنات السيئات، كذلك لفظ عام لفظ عام، قال ألي هذا وحدي، يعني هذه الآية خاصة به دون غيري، قال بل لأمتي كلهم. نص أو لا؟ نص في مورد النزاع، إن كان فيه نزاع قد قلنا إجماع في المسألة. ولما أيقظ عليا وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل وقال له علي إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان لفظ عام أو لا؟ لفظ عام أو لا؟ لفظ عام الإنسان، فأدخل عليا في اللفظ أو لا؟ وإلا ما المناسب؟ لو لم يدخل عليا صار حشوة، عندما تأتي مناسبة وتأتي بدليل أو بآية لا مناسبة بين الواقع أو بالآية صار حشوة، نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل من هو فصيح من أهل العلم أو من دونه منزه عن ذلك. فلما استدل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه قد أدخل عليا في ذلك النص، مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون فيه في القرآن. إذا قيل الحديث السابق إن الحسنات نزلت في موحد، نقول هذه نزلت في كافر، كذلك واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على دخول علي رضي الله تعالى، وذكر الدليلين الشيخ الأمين في مذكرة كما سبق. الثالث عشر إجماع الصحابة على ذلك. قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر الصديق في منع الزكاة كيف تقاتلهم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، واحتج بعموم اللفظ، ولم ينكر عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة، سكتوا، وإنما أتوا بماذا؟ أتوا بدليل آخر، أتوا به بدليل آخر، دل ذلك على أن استدلال عمر رضي الله تعالى عنه في محله، فاحتج بعموم اللفظ ولم ينكر عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة، بل عدل أبو بكر في الجواب للاستثناء المذكور في الخبر وهو قول إلا بحقها وإن الزكاة من حقها. الرابع عشر دلالة اللغة، فإن الرجل لو قال لزوجته، لو قالت له زوجته، أخذ أربعة، عنده أربعة، قالت له واحدة منها طلقني، قال كل نسائي طوالق، ها العبرة بخصوص السبب أو باللفظ، هاي يا قضاة كم تطلق الآن؟ امرأة واحدة، هو عنده أربعة، واحدة قالت طلقني تكرهه والبقية ما شاء الله تبارك الله، حينئذ قالت واحد طلقني، قال كل نسائي طالق، ها كم تطلق؟ أربعة، العبرة بخصوص السبب، ها ولا هنا نجري العام وآيات الشرك؟ لا، ها إذا العبرة بعموم اللفظ، وأهل اللغة على ذلك. الخامس عشر عند عامة العلماء لا خلاف بينهم أن المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى يعني قصص الأنبياء، لما ذكر الله تعالى في القرآن؟ ما الفائدة منها؟ هل هي لمجرد التسلية وذكر أخبار الأمم الماضية فقط، أو من أجل الاعتبار والاتعاظ نحو ذلك؟ لا شك بالإجماع أنه الثاني، أن المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال، كما أن الله سبحانه وتعالى مقص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه، ونعلم أسباب النجاة التي سلكها رسل الله وأوليائه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها. إذن من أجل الاعتبار، وهو السادس عشر، أن هذا هو معنى الاعتبار، السابق الذي ذكرناه فيه الخامس عشر، وهو هذا الاعتبار المأمور به في غير موضع من القرآن. وقد سئل أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وهو من أمة اللسان عن الاعتبار ما المراد به، فاعتبروا جاء الأمر به في القرآن، فقال في معناه أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله. فقيل أخبرنا عما رد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرا؟ قال نعم، هو مشهور في كلام العرب. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني ماذا؟ ألحقوا النظير بالنظير، هذا الأصل. ولذلك جعلت أصلا في جواز أو حجية القياس حمل النظير على النظير، هو بعينه قياس، تسوية فرع بأصل، إلحاق فرع به بأصل، رد فرع لأصل، عبر بما شئت. سابع عشر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يتناولان عموم الخلق باللفظ العمومي، بالعموم اللفظي والمعنوي، يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي، يعني إما هذا أو ذاك، لأن الشريعة عامة أو خاصة؟ عامة، يعني صالحة لكل زمن كذلك، ومن زعم أنها لا تصلح هذا مرتد عن الإسلام، بل لا شك في كفر من لم يكفره. إذا اتهم الشرع بأنه لا يصلح هذا الزمن، نحن الآن بلغوا الناس ما بلغوا الغرب إلى آخره، ونحن في قطع يد السارق ورجم الزاني، هذا مرتد عن الإسلام. حينئذ يقول هذه الشريعة نزلت لتكون عامة، حينئذ لا يصلح عمومها إلا ماذا؟ أن تأتي بألفاظ عامة من جهة بعموم اللفظ أو بعموم معنوي، إما أن تأتي ألفاظ عامة فتعم، وإما أن يأتي الحكم معلل، هذا المراد به. حينئذ أرشدنا الباري جل وعلا إلى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حينئذ صح أنه كلما جاء طائفة الناس بعد قرون بعد محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون داخلا فيه في النص: لأنذركم به ومن بلغه، يعني قرآن. قال: يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي إن لم يكن اللفظ عاما، وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها، وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين. يعني الإيمان وصف عام، والكفر كذلك وصف عام. الإيمان وصف عام يعني يشمل الأوائل والأواخر، وكذلك الكفر والنفاق وصف عام. قال: فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الأمم، وذكر في غير موضع أن سنته، أو ذكر في غير موضع أن سنته في ذلك سنة مضطردة وعادته مستمرة، وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين، فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم وعاداتهم. الثامن عشر، نظر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا من المهمات في هذا الباب، يعني بحث ابن القيم في إعلام الموقعين هذا مما ينبغي النظر فيه مرات عديدة، أعمل دليلا آخر وهو القياس بأنواعه كما مر تقريره، كما قال: ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره، على أن هذا الحكم عام شامل لكل من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم، سلك سبيلهم واتصف بصفتهم. وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال وتعدية هذا الخصوص إلى العموم، كما قال تعالى عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم: وما حل بهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة، وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية ولا تمت الحجة. هذا كلام واضح لنقيم رحمه الله تعالى، يجعل فصلا فيما يشكل من كلامه رحمه الله تعالى، لأن هذا نص يدل على أن من فعل فعل أولئك المشركين فالحكم عينه لا يختلف، فكما أنه يسمى مشركا كذلك ينزل عليه الحكم بالكفر ونحوه. وقال: فتأمل قوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم. هذا نص واضح بين لا يحتمل التأويل، وأن إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسلنا ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش فأنتم كذلك، تسوية بين المتماثلين، وأن هذا محض عدل الله بين عباده. وقال كذلك في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذا نص واضح بين وللكافرين أمثالها، متى ما ورد الكفر حينئذ مثل هذا العذاب سيحل بهم، هذا نص واضح بين، من نفى حينئذ يكون مكذبا للقرآن. قال رحمه الله تعالى معلقا هذه الآية: فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله، هذا نص. وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ يعمه يعمها وهو الصواب، يعمهما الاثنين يعني السير المعنوي السير الحسي وهو الصواب، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين، ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار. وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم، فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول لا يليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أفلا تراه كيف ذكر العقول ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم، وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره. هذا واضح بين يدل على أن الأصل التسوية بين الفعلين والحكمين، تسوية بين الفعلين والحكمين. 19 تنزيل، يعني الأول تأصيل، والتأصيل هذا قد لا ينازع فيه كثير، وإنما المنازعة بماذا؟ في التنزيل، والمراد بالتنزيل يعني تحكم تقول هذا مرتد هذا كافر، هنا تبقى المشكلة. وبعضهم يؤصل معك، قل لا بأس نؤصل إلى الفجر ولو خالفك، لكن لا تنزل، صحيح أم لا؟ لأن هذه مشكلة، تبقى مشكلة. قل الساحر كافر لكن فلان سحر، لا. قل المظاهرة كفر، مظاهرة المشركين كفر بالإجماع، لكن إذا ظهر زيد من الناس تبقى الإشكالات، يبقى فيه إشكال. فابن القيم رحمه الله تعالى أصل لنا أولا، ثم أراد أن ينزل، يعني أن يحكم على المشركين الذين في عصره. تنزيل ابن القيم على واقعه ومن شاهده، حيث قال: وقد شاهدنا، هكذا قالوا: قد شاهدنا هذا نحن غيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له إن قام وإن قعد، يتكلم عمن شاهده، عمن شاهده، شاهد الكفر والشرك هو بعينه لا فرق. انتبه لهذه لئلا ينسب إلى ابن القيم رحمه الله تعالى ما لم يقل. حكم أولا أن حكم النظير حكم نظيره، سوى بينهما، ثم نظر في من وقع في الشرك فإذا بهم يفعلون ما ذكره الله تعالى عن أولئك المشركين، واضح؟ حينئذ ما حكمهم؟ تنزل، هؤلاء مشركون لأنهم وقعوا فيهم الشرك. قال وإن عثر وإن مرض وإن استوحش، يعني ديدنه إلهه، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده وسيلته إليه، وهكذا كان عباد الأصنام سواء، هكذا أي مثل هذا الفعل الذي يفعله من شاهدهم ابن القيم والذي تشاهدونه أنتم أيضا، حتى في بعض مقاطع اليوتيوب تجد أولئك المشركين يفعلون مثل هذه الأفعال، كذلك يتعلقون به بالقبور. إذن ما شاهدته أنت هو الذي حكى الله تعالى عن أولئك في كتابه بأنهم مشركون وحكم عليهم به بالشرك. حينئذ إذا قلت هؤلاء ليسوا مشركين كذبت القرآن، هذا الذي يكون دليلا في كفري، يعني ثم دليلا، بل لم يكفر الكافر هذا كافر مجمع عليه الذي هو المشرك لا خلاف فيه، كذلك يكون مكذبا لي للقرآن، فاجتمع فيه ناقضان. قال رحمه الله تعالى وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركين حكم عليهم بالشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. قال والذين اتخذوا، الذين صيغة عموم، إذن كل من فعل هذا الوصف فليس الذين خاص بمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل تحت من الأفراد ما لا حصر له البت مطلقا. حينئذ العلة تكون بماذا؟ بهذا الفعل، والذين اتخذوا من دونه أولياء. كيف يتخذ من دونه أولياء؟ يعني من دون الله تعالى، كيف يتخذ وليا؟ بأن يصرف العبادة له يعبده، فقد اتخذوا ماذا؟ وليا من دون الله تعالى، إذن دخل في النص، حينئذ إخراجه يحتاج إلى مخصص وليس عند مخصص البتة. هذا وجه الاستدلال بالآية. قال ابن القيم رحمه تعالى ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. أصل القيم رحمه الله تعالى واضح بين. وقال أيضا فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. ثم قال والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، يعني القرآن شامل لكل واقع، وإلا لو لم تجعل واقعك يدخل فيما يدخل في القرآن خصصت القرآن بذاك الزمن، قلت هذه الشريعة خاصة، لكن كل واقع يدخل. لماذا؟ لأن كل واقع لابد أن يكون محكوما بالشرع، فما من فعل ما من حادثة إلا ولها حكم في الشرع، إما بالعموم اللفظي إما بالعموم المعنى، حينئذ يكون كل واقع فهو داخل في النصوص الشرعية. قال ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه لهم، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولذا قلت لك ابتداء إذا أردت ضبط المسألة فارجع إلى القرآن، أتلو آيات الله تعالى وانظر فيما يتعلق بالشرك وما يتعلق بأوصاف المشركين، واعرف عقيدة المشركين، وهذا هو العشرون، أن تعرف ماذا عقيدة المشركين، يعني ما عليه المشركون، لأن أهل التوحيد لهم عقيدة كذلك، واليهود لهم عقيدة، والنصارى لهم عقيدة، والمجوس لهم عقيدة كذلك، والمشركون كذلك لهم عقيدة. ما هي عقيدتهم؟ اتخاذ الشفعاء من دون الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، قد لا يقع فيه لكنه يقره، بل قد يدافع يجرد الأقلام من أجل الدفاع عنهم والرد على من يكفرهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه خلاصة ما يتعلق به بالأصل الثاني، وهو أن الآيات إنما تعم كل من فعل هذا الفعل، والنصوص كثيرة، عشرات النصوص التي تدل على ذلك، فمن لم يكفر هؤلاء حينئذ يكون مكذبا لي للقرآن. وأنبه أخيرا إلى أنني أعتذر عن درسي يوم الأحد إن شاء الله الزاد، وسيكون مكانه رسالة لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى التي عنونت في بعض كتب أصل دين الإسلام وقاعدته، ولها شرح لحفيده عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى موجود في الدرر الجزء الثاني صفحة 202، درر الجزء الثاني صفحة 202. هذا يكون بعد المغرب، كان أصل يكون بعد المغرب أو بعد العشاء، لكن الإخوة قالوا وقت طويل، نقتصر الأسبوع هذا على درس بعد المغرب، والأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى ثم رسائل للشيخ عبد الرحمن الحسن في بيان كلمة التوحيد، ولا بد من قراءة فيه في هذه الرسائل. ويأتي لماذا اخترنا الشيخ عبد الرحمن الحسن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله فيه هذا بعد المغرب، أصل الدين دين الإسلام وقاعدته.